يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلا يكون مخالفا. قال: فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، ولهذا بين الله قبح ضلال المشركين بقوله الآيات فيما بعد ذلك. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية الكريمة آية عظيمة، وكل القرآن عظيم، فقد بين الله تبارك وتعالى فيها حكم من يخالف شرع الله بعد علمه وبعد قيام الحجة عليه وبعد أن رأى برهان ربه وبعد أن تبين له الهدى من الضلال. فإن من كان هذا شأنه، لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام جاءوا بالبينات وجاءوا بالحجج القاطعة من الدلائل الكونية والشرعية، فإذا تبين لهم للناس ذلك فمن جادل وخالف بعد هذا فهو متوعد بهذا الوعيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا كانوا عليه بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فإن الناس إذا تبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال والتوحيد من الشرك والحلال من الحرام فإنه لا يسعهم إلا تطبيق ذلك والسير عليه والاستسلام له والانقياد لطاعة الله سبحانه وتعالى. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فإذا المسلم إذا تبين له الحق وجب عليه اتباعه، ووجب عليه أن يلزمه ولا يحيد عنه قيد أنملة. أما من أعرض وتولى وشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الحق من الباطل، من بعد ما تبين له التوحيد من الشرك، من بعد ما تبين له الهدى من الضلال، فإنه متوعد بهذا الوعيد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا أمر واضح، لأن سبيل المؤمنين واضح بينه الله تبارك وتعالى في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وسبيل المؤمنين هو الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، ولزوم ذلك إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو سبيل المؤمنين الذي يجب المصير إليه ويجب اتباعه ويجب سلوكه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا هو سبيل المؤمنين، سبيل الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بينه الله في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، فليس لمسلم فليس لامرئ أن يحيد عن هذا السبيل، لا سيما بعدما تبين له الحق من الباطل. ولذلك قال: من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يتبع سبيل الكفار، يتبع سبيل المنافقين، سبيل المشركين، فهذا هو السبيل الخاسر والسبيل الذي ينتهي بصاحبه إلى الخسران المبين والهلاك السرمدي الأبدي والعياذ بالله. ثم توعده بقوله: نوله ما تولى، يترك إلى من اتخذه وليا من دون الله، يترك إلى من اتخذه وليا من دون الله سبحانه وتعالى. من تعلق شيئا وكل إليه، ويحشر مع من تعلق به، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فكل يحشر مع من عبد، كل يحشر مع من عبد ومع من تعلق به. من تعلق شيئا وكل إليه، نوله ما تولى، ونصله جهنم. الإصلاء هو الحرق بها، فرق بين الصلي والإصلاء. فقوله ونصله من أصلى، أي شواه وأحرقه في النار. ونصله جهنم وساءت مصيرا، بئس المصير مصير هؤلاء الذين أعرضوا عن الله من بعد ما تبين لهم الهدى والعياذ بالله. فهذا هو الطريق الذي ينبغي التنبه له. وقد استدل العلماء، وقد كما نص على ذلك الإمام الشافعي وغيره رحمه الله وسائر أئمتنا، فاستدلوا بها على أن الإجماع دليل عظيم، بل هو الدليل الثالث بعد القرآن والسنة. ولذلك قال: من بعد من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن من اتبع سبيل المؤمنين، ومن اتبع إجماع المؤمنين، ومن اتبع ما عليه المؤمنون من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فذلك هو الطريق المستقيم الذي يجب المصير إليه ويجب سلوكه. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا به على أن إجماع الأمة دليل واضح، إجماع علماء الأمة دليل عظيم واضح لا إشكال، لا بد من سلوكه، وأنه لا يشترط فيه معرفة الدليل، وأنه لا يشترط فيه الوقوف على الدليل، بل إن إجماع المسلمين علماء المسلمين في حد ذاته هو بمنزلة النص، لأنهم لا بد أن يكونوا لم يجمعوا إلا ما كان معلوما أنه مستند إلى ماذا؟ نص. إلى نص، لا بد أن يكون مستندا إلى نص، لأنهم لم يجمعوا عبثا ولم يجمعوا خطأ. ولذلك جاء الحديث: إن الله لن يجمع الأمة على ماذا؟ على ضلالة، لن يجمع أمته أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. ولذلك يجب التنبه لهذه المسألة. ومن يشكك في الإجماع أو ينفيه، كمن من يشكك في القرآن والسنة، فالإجماع الصحيح الثابت لا بد من المصير إليه، ما يعني ما رآه المسلمون حسنا من أهل الحل والعقد ومن العلماء الربانيين، ما رأوه حسنا فهو عند الله حسنا. ولذلك لما أجمع المسلمون على استخلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنه، لما أجمعوا على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود لما رأى هذا الإجماع المبارك قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وليس في هذا دلالة للمبتدعة الذين يعني ليس في هذا دلالة للمبتدعة الذين يستدلون بمثل هذا القول لابن مسعود على بدعهم، وأن المقصود ما ابتدعه الناس وما اخترعوه من عند أنفسهم زائدا على دين الله ومضافا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان في نوعه أو في عدده أو في صفته أو في مكانه أو في زمانه أو في هيئته، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإن استحسنها الناس. استحسان الناس غير ما رآه المسلمون، يعني علماء المسلمين العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. فهذا أمر يجب أن يتنبه له، أمر يجب أن يتنبه له. فلا ينبغي المبالغة في الإجماع بحيث يظن إجماعا ما ليس بإجماع، ولا يجوز نفي الإجماع إجماع، ولذلك لا يوجد خلاف بين المسلمين في مسائل العقيدة أبدا، لا يوجد بينهم خلاف في ذلك فقد أجمعوا عليه. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من يخالف هذا من مذاهب الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من أهل الضياع ومن أهل الضلال. نوله ما تولى ونصله جهنم، يعني من لم يرضى بذلك من لم يرضى بما أجمع عليه المسلمون فإنه يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. في هذا المعنى يقول الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من استنصر بها فهو منصور، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهو مستند إلى هذه الآية الكريمة. فما بالكم بمن ينكر السنة فضلا عن إجماع علماء الأمة، هؤلاء كلهم ضلال وضائعون ومتبعون لغير سبيل المؤمنين. فالمسلم عليه أن يعض على سبيل المؤمنين بالنواجذ، وسبيل المؤمنين واضح كالشمس في رائعة ورابعة النهار، واضح جدا الحق أبلج والباطل لجلج كما يقال. الحق واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما من غلف قلبه وقسى قلبه وبعد عن سماع الحق فهذا كما قال الله هؤلاء كما قال الله عنهم: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ رحمه الله عن تفسير قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد تقدمت لنا آية أخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومعنى الآيتين واحد: وذلك أن الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أعظم ذنب وأخطر ذنب، ما عصي الله عز وجل بذنب أعظم من الشرك، وهو في غاية الخفاء في كثير من الأحيان، قد يقع فيه المرء وهو لا يدري، قد يرتكب الشرك ويقع فيه وهو لا يشعر به ولا يدري أنه شرك والعياذ بالله. ولذلك استعاذ منه الأنبياء وتعوذوا من الشرك وهرعوا إلى الله مستعيذين به من الشرك. وخطورة الشرك أدلتها، يعني لو قال لنا قائل: أنتم لماذا تتكلمون دائما عن الشرك والشرك والتوحيد والشرك والتوحيد والشرك، أليس المسلمون كلهم مؤمنين خلص بعيدين عن الشرك؟ أقول: لا، ليس الأمر كذلك، بل الشرك موجود حتى في بلاد المسلمين، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو قال لنا قائل: لماذا تهتمون بالشرك وتدرسونه؟ يقول، يزعم البعض، يلقي سؤالا، أنكم لا تدرسون الفقه ولا الحديث ولا التفسير بينما تشتغلون بالتوحيد والشرك فقط. أقول: ليس الأمر كذلك، هذا زعم باطل، ففي هذا المسجد يدرس التوحيد والحديث والتفسير والفقه، بل حتى واللغة العربية، فكل فن يدرس في هذا المسجد المبارك، وفيه جمع من المشايخ والأساتذة المتخصصين في هذا الباب، ولله الحمد والمنة. لكن كما هو معلوم، لكل مقام مقال، والشرك أخطر ما يكون، لذلك يجب التركيز عليه. فلماذا ندرسه ولماذا نحذر منه في كل وقت وفي كل حين؟ هناك 6 أو 7 أسباب أو تزيد تجعلنا لابد أن نهتم بدراسة الشرك والتحذير منه. الأمر الأول: أنه أعظم الذنوب وأخطرها، إن الشرك لظلم عظيم، فهو أخطر أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، لأنه صرف حق الله لغيره، لأنه صرف حق الله لغيره، مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يصلي، يذبح لأصحاب القبور، يستغيث بأصحاب القبور، يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، تجده خاشعا عند القبر، مدد يا سيدي فلان، أغثني يا سيدي فلان، خاشعا أمامه أكثر من خشوعه لله رب العالمين في الصلاة. نعم، تجده في الصلاة يتلفت يمينا وشمالا، لكن إذا وقف أمام صاحب القبر كأن على رأسه الطير، لا يتحرك، كأنه عسكري ماسك نوبة، لا يتحرك، كأنه مسمر في الأرض لشدة خشوعه وخضوعه لصاحب هذا القبر. أما وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي، يتلفت يمينا وشمالا ويسرح ويبيع غنمه وإبله ويصفي نقوده في البنك قبل أن تنتهي ماذا؟ الصلاة. نعم، هذا دليل على أنه أن هذا من كان هذا حاله فإنه يعني يخضع لغير الله أكثر مما يخضع لله سبحانه وتعالى، فالشرك هو أعظم الذنوب وأخطرها. الأمر الثاني الذي يجعلنا نهتم بتحذير من الشرك أن الله لا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدلا، فلو جاء بأعمالنا أمثال الجبال ولو بلغت أعماله عنان السماء فإنها لا تقبل بحال، لا تقبل بحال. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك إذا خالط العمل أفسده وأبطله، أفسده وأبطله. ولذلك لو أنه جاء بصلاة وزكاة وصوم وحج لكنه إذا فرغ من ذلك هرع إلى ميت في قبره ومد يده إليه يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فيطلب المدد والولد والتوفيق والنجاح. يعني يأتي الآن يخبرني أحد الإخوة أنه سمع امرأة وهي تزور تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض النساء ما يذهبن إلى القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء، فأصح الأقوال أن المرأة لا تزور القبر. يقول تقول: يا رسول الله نجحني بأولادي، يا رسول الله اعمل لي كذا وكذا، يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله حقق لي مطلبي، يا رسول الله اشفع لي، ونحو ذلك. وهذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى، لا الرسول ولا غيره يملكون ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لا يملكون شيئا من دون الله، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله وتالله سيتبرأ رسول الله ممن يقول مدد يا رسول الله، ممن يقول أغثني يا رسول الله، ممن يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، ممن يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ممن يقول جئتك يا رسول الله فاغفر لي، كل هؤلاء سيتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يتبرأ عيسى بن مريم من النصارى يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ماذا؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. فإذا على المسلم أن يتنبه وأن ينصح إخوانه الذين ابتلوا بعبادة القبور وسؤال أصحاب القبور، وزعم أن بعض أصحاب القبور قد خصوا بالعلم والتشريف، يقول أحد طواغيتهم المعاصرين يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويفي. أسألكم بالله الذي سنقف أنا وإياكم بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ الله وحده. فإذا ادعاه إنسان، إذا ادعى إنسان أنه يقول لشيء كن فيكون، يكون مسلما ولا كافر؟ كافر بالله عز وجل، يكون كافر بالله عز وجل. هذا ادعاه إبراهيم نياس أحد الطواغيت في غرب أفريقيا، وهو يزعم أن الرسول يزوره في باريس في المستشفى في اليوم 70 مرة. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. فإذا علينا أن نحذر من الشرك. إذا قلنا الثاني، خذنا الثاني والثالث، ثاني طيب الثالث أن قلنا الأول أن الشرك هو أخطر الذنوب، والثاني أن الشرك يحبط الأعمال، والثالث أن الله لا يغفر لمن مات على الشرك كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والعياذ بالله. الأمر الرابع أن المسلم مطالب بالشر بمعرفة عفوا المسلم مطالب بمعرفة الشر. لماذا؟ ليحذر منه، ليتوقاه. ليس المقصود أن يمارسه، وإنما يعرفه ويعرف خطورته ويعرف مدى شره فيحذر منه. يقول أبو حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وإلى آخر الحديث الذي لا يخفى على شريف علمكم، ولعلنا نتكلم عنه بالتفصيل يوم من الأيام إن شاء الله. ولذلك يقول الشاعر أو الناظم عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. المسلمون عندما كانوا حديث عهد بكفر، لما جاءوا إلى شجرة يتعلق بها المشركون ويعلقون بها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا أنواطا كما لهم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا لا بد من معرفة الشر لنتجنبه ولنبتعد عنه. والناس قد يقعون في أمور لا يدركونها إذا لم يكونوا على بينة منها. ذكرنا كم أمر؟ أربعة. الخامس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع كثير من الأمة في الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، وفي رواية أخرى: تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل اليهود والنصارى، قال: فمن القوم إلا أولئك. والحديث في هذا الباب كثير. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وتعبد فئام من أمتي الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم هدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد الناس إلى عبادته، ثم هدم قبل نحو 250 سنة، ثم عاد الناس إلى عبادته مرة أخرى حتى جاء الملك عبد العزيز الموحد هذا البلد المبارك رحمه الله رحمة واسعة، فقضى على هذه المظاهر الشركية، ومن بينها ماذا؟ ذو الخلصة الذي كان يعبد من دون الله، وهو قرب مدينة بيشة في جنوب المملكة. فإذا ما دام النبي أخبر بأن كثيرا من هذه الأمة سيعبدون الأوثان، لا بد أن نكون على وعي. الأمر السادس، الأمر السادس خفاء الشرك، وأنه أخفى من دبيب النمل، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فإذا قد يقع فيه المرء وهو لا يشعر، يتعلق قلبه بشيء، فقد يصلي ويصوم ويزكي وقلبه متعلق بصاحب قبر يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. والله وقفت بنفسي مع مجموعة من الإخوة على قوم في بلد ما من بلاد المسلمين، جلسوا يرددون لا إله إلا الله يمكن 1000 مرة إلى الساعة 9 صباحا. فلما فروا ذهبوا يستغيثون بأصحاب قبور 3 في ذلك المكان الذي كانوا يهللون فيه. فإذا على المسلم أن يحذر وأن يتنبه، الشرك خفي أكثره قلبي، ومن تعلق شيئا وكل إليه، فانتبه يا عبد الله لهذا. الأمر السابع، واقع كثير من بلاد المسلمين، واقع كثير من بلاد المسلمين، وما آل إليه الأمر منذ القرن 4 الهجري وإلى يومنا هذا وهو في ازدياد، من تشييد القباب على القبور وعبادتها من دون الله، والنذر لأصحابها والذبح لهم وطلب المدد منهم وطلب الخير منهم، والعياذ بالله. فلنحذر من ذلك كل الحذر، ولنخلص عبادتنا لله عز وجل، لأن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، ويضاده ماذا؟ الشرك بالله. فلو زعم الإخلاص وهو يدعو صاحب القبر من دون الله ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، فقد خرج من ملة الإسلام وهو لا يشعر. فلنحذر من هذا كله، لا يكاد يوجد بلد غير هذه البلاد ولله الحمد والمنة إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، يحج إليه كما يحج إلى الكعبة، ويطاف به كما يطاف بالكعبة، ويسأل صاحبه أمورا لا تسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن قد يقول قائل: هؤلاء أولياء ونحن لا نعبدهم، لكن نستشفع بهم عند الله، نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. نحن ما قلنا لهم ارزقونا أو يخلقونا، مع أن من الناس من يطلب منهم المدد والولد، لكن يقول نحن نستشفع بهم على الله، نتخذهم شفعاء على الله. أنا أسأل سؤال، ما الفرق بين من يقول هذا وبين قول كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ هل هناك فرق؟ شخص يأتي عند صاحب القبر قال أنا لا أعبده، أنا لا أتخذه ربا، صحيح ما أتخذه ربا، لكنك اتخذته إلها، اتخذته إلها لأنك طلبت منه، سألته ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. أحدهم يقول والله إن قبة الشيخ فلان تنزل المطر، وإني رأيت المطر ينحدر من قبته، قلت هذا إبليس صعد عليها وبال عليكم. نعم هذا هو الصحيح، الشيطان صعد على القبة وبال عليهم فظنوا أنه مطر. ولذلك يقولون، يقول بعضهم الشيخ فلان نسيت اسمه، الشيخ كركاب، يجيب المطر من غير ايه؟ من غير سحاب. أعوذ بالله من الشرك وأهله، يجيب المطر من غير سحاب. من الذي يأتي؟ أليس إنزال الغيث من علوم الغيب التي استأثر الله بعلمها؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. انتبه يا عبد الله، لا يستهوينكم الشيطان كما استهوى الذين من قبلكم. لا تقول والله هذه عادات ما نستطيع نتركها، وجدنا عليها الآباء والأجداد، اضربوا بها عرض الحائط وأخلصوا عبادتكم لمن؟ لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه الأمور السبعة أو غيرها كلها تجعل معرفة الشرك والحذر منه أمرا واجبا على كل مسلم حتى لا يقع في الخطر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذه الآية رد على من؟ على الخوارج، رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويكفرون المسلمين، وعلى رأسهم حسن البنا وسيد قطب، وعلى رأسهم كثير من الزعماء الذين يدعون غير الله والذين أضلوا المسلمين، وعلى رأسهم جماعة داعش والنصرة والقاعدة وجميع التكفيريين الذين يكفرون المسلمين بغير علم ولا كتاب ولا هدى ولا دليل شرعي أبدا. خوارج هذا العصر أخطر من الخوارج القدامى، لأن الخوارج القدامى ليسوا مشركين، أما خوارج هذا العصر كثير منهم يعبدون ماذا؟ القبور من دون الله. ولذلك يذكر أحدهم أنه إذا حزبه أمر، أحد زعمائهم، أنه إذا حزبه أمر ذهب إلى قبر الذي يسمونه الشيخ الحصافي فيعكف عنده أياما وليالي، يسأله طبعا كل شيء، ثم يعود وتفتح له الأمور كما يزعم الزاعمون. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذه الشركيات ومن التعلق بالأشخاص. تعلق بربك، لا تتعلق بالزعماء، زعماء الأحزاب أيا كانوا، لا تتعلق بشيخ، بل لا تتعلق حتى بالرسل من دون الله. تعلق بهم في ماذا؟ في ماذا؟ في الاتباع. هل الرسل وسطاء بيننا وبين الله؟ ها؟ بلى، وسطاء في جانب وليسوا وسطاء في جانب آخر، فهم وسطاء بيننا وبين الله في ماذا؟ في تبليغ الرسالة وفي اتباع أمرهم والحذر من نهيهم، هنا وسطاء. لكن لهم ليسوا وسطاء عند الله يقربوننا إلى الله عز وجل فندعوهم ونسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. فانتبه يا عبد الله، نعود إلى قضية الاستدلال بالآية في الرد على الخوارج. الخوارج يقولون ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقولون إذا تاب. ما وجه الخطأ في هذا الفهم؟ ها؟ من يجيب؟ ما وجه الخطأ في هذا الفهم؟ لا، في هذه الآية نفسها. ها؟ حتى الشرك يغفر بالتوبة. إذن التوبة لا مجال لها هنا، وإنما الذي نص الله أنه تحت المشيئة لإذا شاء غفر له، إنما هم من؟ عصاة الموحدين، هم عصاة الموحدين. أما الشرك، انظر إلى آخر سورة أو آخر سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا ماذا؟ الذين يدعون الله إلها آخر مشركون، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما يحتاج أن يقول لمن تاب في هذه الآية، لكن الدعوة إلى التوبة في قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا لمن؟ لمن تاب. يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. من لم يتب من المعاصي وهو موحد تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. لكن الذي يوافي به، نعم، الذي يوافي بكبيرته تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. وأما التوبة فإنها تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأي ضلال من أن تصرف حق الله لغيره؟ أي ضلال أعظم من أن تذبح لميت في قبره من أجل أن يقربك إلى الله وتنذر له وتستغيث به وتدعوه وتلجأ إليه وتتضرع إليه من دون الله؟ هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا إلى درس الغد إن شاء الله في الكرسي الذي جهة باب بلال في التوحيد غدا بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة. يقول السائل الكريم ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نطلبها فمن نطلبها إذن؟ نعم أحسنت، سؤال وجيه، تطلبها من الله، تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، بعد وفاته لا يطلب منه شيء، ويوم القيامة عندما يأذن له الله ويأتيه الناس ويطلبون منه أن يشفع لهم، عندها يشفع، يشفع لإخراجنا لصرف الناس من الموقف، يشفع للعصاة المؤمنين، يشفع لرفع درجات المؤمنين في الجنة، يشفع لأهل الجنة في دخولها، يشفع لبعض المشركين كعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. الشفاعة تطلب منه يوم القيامة بإذن الله. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أما بعد وفاته لا يطلب منه شيء عليه الصلاة والسلام، لكن إلجأ إلى ربك واطلب منه أن يرزقك شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي له عند قبره وتقول اشفع لي يا رسول الله، فهذا هو الشرك بعينه. نعم. والمرجو من مستمعينا الكرام من لم يسع الوقت الجواب على سؤاله، له إن شاء أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه. لكن ننبه الأخوة إلى مسألة، الذي يسأل خارج الدرس لا أسمح له بالتسجيل، أما الدروس تسجل والأسئلة المجاب عليها بعد الدرس تسجل، أما من سألني خارج الحرم من الذين يريدون أسألوا مسائل معينة لا أسمح لهم بالتسجيل أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم يقول اكتب، قل يا أخي أنا لست سيدك. نعم. قل يا أخي. نعم. كيف أنت تخرج من في النار؟ ما في آية تقول أنت تخرج من تنقذ تقصدك الشفاعة تحتاج إلى تفصيل بارك الله فيك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فالله تبارك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بشفاعة الشافعين، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة الملائكة، بشفاعة الولدان، بشفاعة الصالحين، بشفاعة الشهداء، وهكذا. تفضل يا شيخ. خلاص يا شيخ. قد يشفع له، قد قبل ذلك قد يدخل، قد يغفر له الله كما تقدم لنا سبحانه وتعالى، ومن ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة. تفضل يا شيخ. ابتداء أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أو تقول السائلة الكريمة، جئت للعمرة وأخاف إن ذهبت اليوم للعمرة أن ينزل علي الحيض، فماذا أفعل؟ وهل يجوز لي أن أعطي فدية عن الحيض وأكمل عمرتي؟ لك أن تحرمي ولو كنت حائضا يا أمة الله، إذا وصلت الميقات أحرمي حتى وإن كنت حائضا، فإذا وتلبين وتدعين، فإذا وصلت مكة تنتظرين حتى تطهري، فإذا طهرت أديت عمرتك واغتسلت تؤدين عمرتك بإذن الله، أما أن تدفعي فدية بدلا من أجل الحيض هذا لم يقل به أحد من المسلمين. نعم. السائل الكريم سؤاله طويل، يقول خلاصة أحسن الله إليكم، ما السبيل إلى الخلاص من إدمان النظر إلى الأفلام الإباحية وأفلام ما يعرف بالجنس في الجوالات ونحو ذلك؟ صلى الله العافية والسلامة. سبيل ذلك أن تعود إلى الله، أن تلجأ إليه، أن تخافه، أن ترجوه، أن تتذكر الجنة والنار، أن تتذكر عذاب الله، أن تتذكر الموت، أن تتذكر الموت أنه قد يأتيك في أي لحظة، وربما جاءك وأنت مدمن ومدنف على هذا الشر. فاتق الله، أولا اتق الله عز وجل واجتهد في أداء الفرائض والنوافل، فإنها ستكون عونا لك على ترك المعاصي. ثانيا أكثر من تلاوة القرآن. ثالثا تعلم وادرس العلم واحضر دروس العلم. رابعا استغل وقتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. اقرأ كتب الزهد المتفقة التي هي وفق السنة، مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله المسمى بالداء والدواء، كتاب عدة الصابرين له أيضا، كتاب بدائع الفوائد له، كتاب طريق الهجرتين، كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، كتب الشيخ السعدي، وقبل ذلك القرآن والسنة. اجتهد في ذلك، لا تترك عندك فراغ يستولي عليك فيه الشيطان، ثم تب إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة تجب ما قبلها بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. هذه بعض الخطوات التي إذا اتبعتها تسلم من ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. اختر سؤالا واحدا. نعم، يقول السائل الكريم: نفع الله بكم، هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من وسائل التواصل الواتساب والفيسبوك وغيرها لكوني أخشى عليها من الفتنة ومحادثات الرجال؟ إذا خشيت عليها نعم لك أن تمنعها من ذلك، أما إذا غلب على ظنك أنها تستخدمها في العلم النافع مثل سماع محاضرات المشايخ والدروس العلمية وما إلى ذلك فلا تمنعها. أما إن خشيت أو غلب على ظنك أنها تنتقل إلى تلك الأمور الخطيرة فلك أن تمنعها من ذلك، لأنك قيم عليها، الرجال قوامون على النساء. والله أعلم، وإلى درسنا غدا إن شاء الله. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ولا تنسوا صلاة الضحى.